بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. أنا أسف على التأخير، بس تقريبا 3 ساعات إلا ربع في الشارع، والحمد لله في الشرع يعني يجوز الجمع بين المغرب والعشاء، يعني جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء في الحضر والسفر، فجائز أننا يعني الدرس وكي أجمع كما في نص عبد الله بن عباس عند مسلم صلى النبي صلى الله عليه وسلم 7 وصلى 8، ففي جواز في هذه الجزئية، هذه من رحمة ربنا بنا يعني. الحمد لله يعني. هو ده الشرع يا مولانا، تبقى أحسن. احنا وقفنا في المرة السابقة مع المسألة الأولى، والكلام فيها كان مع النية، واليوم في مسألة أخرى وهي المسألة الثانية من الأحكام التي وردت في آية الوضوء مع الإمام ابن رشد في بداية المجتهد. قال الإمام: المسألة الثانية من الأحكام القول في غسل اليد قبل إدخالها في إناء الوضوء. غسل اليد قبل إدخالها في إناء الوضوء، هذا على اعتبار أن الوضوء يبدأ بالغسل وليس بالصب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى له بالذنوب من ماء فيغرف بيده اليمنى غرفة تلو الغرفة فيتوضأ. فقبل أن يضع يده في الإناء، ما حكم وضع اليد قبل أن يغرف لوضوئه؟ في المسألة عند أهل العلم 4 أقوال، المسألة 4 أقوال، يعني الصورة اللي هنتكلم فيها وضع اليد في الإناء، هل توضع بعد أن تغسل، وما حكم الغسل؟ اختلف الفقهاء في غسل اليد قبل إدخالها في إناء الوضوء. الرأي الأول، فذهب قوم إلى أنه من سنن الوضوء بإطلاق، وإن تيقن طهارة اليد، ومشهور مذهب مالك والشافعي. مالك والشافعي المشهور عن مالك، لأن في رواية ثانية عن مالك إذا شك في يده يتوضأ وإلا فلا، فالمشهور على مذهب مالك وقال به الشافعي أن سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. فإذا أراد الإنسان أن يضع يده في الماء ليغرف فيتوضأ، عليه أن يغسل يده قبل أن يضعها في الإناء. وقيل رأي ثاني، وقيل إنه مستحب للشاكي في طهارة يده، وهو أيضا مروي عن مالك. هذه رواية في مذهب مالك، لكن المشهور في مذهب مالك أنها سنة. أما هذا المروي عن مالك، مروي عند الشك لحديث لا يدري أحدكم أين باتت يده، قد تكون باتت ملامسة لمكان فيه نجاسة، وعلل بعض المالكية هذه الرواية عن مالك، وحقول لي كانت الرواية عن مالك، علل بأن الأصل كان في قضية الاستجمار أن يستجمر المرء في إزالة النجس من الدبر بحجر عن طريق يده، فربما يتبرد فينام مباشرة دون أن يغسل يده، فهذا يشك هل لامست يده القذارة والنجاسة أم لا. فإذا شك في هذا، في رواية عن الإمام مالك قال بالغسل، يستحب له الغسل وإلا فلا. طيب، هذه رواية عن مالك والمشهور في مذهب مالك. أنا دائما أنبه، أو المالك شيء والمالكية شيء آخر، الشافعي شيء والشافعية شيء آخر، أحمد شيء والحنابلة شيء آخر، أبو حنيفة شيء والأحناف شيء آخر. لما نقول مالك بهذا رأي يخص مالك فقط، رواية عن مالك يعني هذا رأي مالك. لما أقول المالكية هذا ما انتهى إليه مذهب المالكية، خلاص. يختلف نقل الفقه باختلاف الألفاظ التي ينقل من خلالها الفقه. فلما أقول ونص المالكية على كذا، أن المالكية كلهم اتفقوا على هذه المسألة. لو قلت مثلا أن المالكية نص على استحباب غسل اليد قبل دخولها في الإناء، يبقى مفيش عندي خلاف في المذهب. كلمة نص مش هتجدها عند المالكية، تجدها عند الحنابلة، يعني ونص الحنابلة على كذا، تجدها عند متأخر الشافعية ونص الشافعية على كذا. يبقى إذن في هذه الجزئية فيش خلاف في المسألة في المذهب، خلاص. طيب لما أقول المشهور في مذهب المالكية يبقى أنا أعرف كده أن في حاجة مش مشهورة، يبقى كأن مذهب المالكية اختلف في الرأي، هو سنة أم لا، سنة أم مباح، وهل سنة مؤقتة يستحب في وقت ولا يستحب في وقت آخر أم لا. فإذا قال المالكيون المشهور عندنا كذا، أي ما يفتى به في المدى في المسألة. هنا يذكر ابن رشد، ونحن نعلم ابن رشد حتى في مذهب المالكية من المتقدمين، لما يذكر أنه إذا تردد مذهب المالكية في ذكر المذهب في المسألة ويفتى بأحد الأمرين، يبقى الأصل في الحيطة والحضر من باب الاستبراء، فمن استبرأ لدينه وعرضه، هي دي النقطة. فاللي يحب يستبرأ لدينه وعرضه يبقى من الأولى أن يفعل ما يدخل به في دائرة الاستبراء، لأن الاستبراء يزيل الشك، الاستبراء يزيل الشك، خلي التردد الموجود مش موجود تماما. ففي رواية عن الإمام مالك تقول أن إذا تردد الإنسان هل يده وضعت كذا أو لم توضع في كذا، فالأولى يستحب عند الإمام مالك أن يغسل يده. الرأي الثالث في المسألة، وقيل إن غسل اليد واجب على المنتبه من النوم، وبه قال داود وأصحابه. الذي يقوم من النوم، الأصل أن في النوم مرفوع عنه القلم، فالنائم لا حكم شرعي عليه، بل إن النوم أو النوم من عوارض الأهلية بلا خلاف. نص الحديث رفع عن أمتي القلم من ثلاث، يبقى إذن النائم حتى يستيقظ مرفوع عنه القلم، يفعل ما شاء. طيب ربما في نومه يفعل أفاعيل معينة بطريقة معينة، يعلل البعض أن كانت من فطرة العرب قديما أن ينام واضعا يده بين فخذيه، واضعا يده بين فخذيه ضاما فخذيه على سحره ونحره، يعني قاعد مكموش نايم بهذه الصورة، هذه كانت طبيعة عند العرب قديما، فلعل أن تكون يده أصابت نجاسة، فقالوا النائم لعل هذه تصل عنده إلى الظن الراجح. فقال داود بظاهر النصوص التي وردت فيها مثل هذه الأمور، قال عليه كما قال إن غسل اليد واجب على هذا الذي يتنبه من أمر نومه، إذا نام وقام من نومه عليه أن يغسل يده، لا سيما وهذا موافق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن احنا تكلمنا في المقدمة التي تكلم عنها ابن رشد على أن الفعل مرتبة ثانية بعد القول، ومرتبة ظنية الدلالة إن لم يكن لها مقوي في النص. صلوا كما رأيتموني أصلي، قوة الفعل التكبير والقراءة والركوع والرفع من الركوع والسجود والرفع من السجود، النص الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قوى الفعل الذي أدى به الصلاة ركعة كاملة من أولها إلى آخر. الرأي الرابع، وفرق قوم بين نوم الليل ونوم النهار، فأوجبوا ذلك في نوم الليل ولم يوجبوه في نوم النهار، وبه قال أحمد، فتحصل في ذلك أربعة أقوال. ثم أحمد قسم النوم إلى نومين، كانت عادة العرب قديما أن النوم في الهاجرة لم يكن نوما ثقيلا، ولكن النوم الثقيل يكون ليلا، فما يجوز في النوم الثقيل قد لا يكون في النوم الهاجر اللي هو النوم الخفيف، لأن النوم الخفيف ممكن يسمى هجع، ممكن يسمى استراحة، ممكن يسمى غفوة، لكن النوم الثقيل يسمى نوم، إذا أطلق النوم فمراده نوم الليل. فرق الإمام أحمد بأن هذه الفعلة قد تكون في نوم الليل وقد لا تكون في نوم النهار، وهذا ما كان عليه العرف والعادة عند العرب قديما، فأوجب الفعل في نوم الليل ولم يوجبه في نوم النهار. طب في أدلة في كده؟ على هذه الأربعة الأقوال في أدلة، لأن ذكر الإمام ابن رشد لسبب الخلاف لازم يذكر لي منين وصل كل صاحب رأي من هذه الأربعة إلى قوله. قول إنه سنة بإطلاق، وقول إنه استحباب للشاك، وقول إنه واجب على المنتبه من النوم، وقول إنه واجب على المنتبه من نوم الليل دون نوم النهار. هذه الأربع أقوال لخصها الإمام ابن رشد مرة أخرى، ثم قال والسبب في اختلافهم في ذلك، اختلافهم في المفهوم الثابت من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها الإناء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. علماء الأصول في هذا النص قسموا إلى اثنين، قسموا إلى الجملة الأولانية إلى قوله فليغسل يده قبل أن يدخلها الإناء، والجملة الثانية فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. لو النص نوقش بالجملة الأولى هيبقى ليه حكم، ولو النص نوقش مع الجملة الأولى الثانية هيبقى ليه حكم ثاني خالص مختلف. لو بصينا للنص في الجملة الأولى فقط عشان أقول لك المفهوم الذي ورد عند أئمة أهل العلم من الأربع الأقوال، لو نظر الواحد فيهم إلى الجملة الأولى فليغسل عند فاء اللي كنا بنسميها فاء الترتيب تفيد التعقيب، خلاص فاء الترتيب التي تفيد التعقيب توجب الحكم إذا التصقت بفعل الأمر، زي فاكتنبوه، زي فكاتبوهم، خلاص. طب أنا عندنا فعل مضارع يغسل لكن معاه لام الأمر، لام الأمر إذا دخلت على الفعل المضارع مع مضارعته يؤدي معنى الأمرية، عشان كده سموها لام الأمر. فكأن فعل المضارع يغسل هذا كناية عن استمرارية غسل اليد على طول الدوام مع لام الأمر وفاء التعقيب، حولت المعنى من فعل مضارع فعل ويفعل إلى فعل واجب الفعل، إلى أمر واجب الفعل في التو واللحظة، فقالوا هذا يوجب الغسل، هذا يوجب الغسل. القضية تختلف لما تسمع أين باتت يده، أين باتت يده قيدت ما كان في الجملة الأولى، وكأن قضية الغسل هذه مناطها لباقي الجملة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، كأنه لو درى أين باتت يده لا يوجب عليه الغسل، عشان كده جاي الشك بتاع الإمام مالك، لو درى أين باتت يده لا يوجب عليه الغسل الغسل. طيب لو باتت يده مع غلبة الظن في بياتها أنها وضعت في محل نجاسة، النوم الثقيل نوم الليل، لو باتت يده في مكان يغلب على ظنه أن اليد لم تلامس نجاسة، النوم الخفيف نوم النهار، ولو ترك الأمر على عوانه على ظاهره لجاء رأي داود بالوجوب المطلق، هي جاءت الأربعة للمفهوم الذي أخرج من النص. لهذا قال الإمام اختلافهم في المفهوم الثابت من حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة حديث مشهور عن جماعة كثيرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نهيه أن يكمل الإباب بن رشد قوله وفي بعض الروايات فليغسلها ثلاثا، فليغسلها ثلاثا أي العدد ثلاث مرات. احنا نعلم بعد كده هجينا مسألة خاصة بالأعداد في الوضوء، وأن الأعداد في الوضوء وردت مرة وردت مرتين وردت ثلاث. أبلغ من بوب لهذه الأعداد قرين الكتاب، مش قرين ابن رشد سميه قرين، احنا عندنا ثلاث كتب قرناء من الأقران في الفقه المقارن ذكرناهم في المقدمة، قلنا بداية المجتهد والجامع سنن الترمذي واختلاف الفقهاء للطبري، دول ثلاثة أقران. أبلغ من دون قضية الأعداد والفصل فيها في الحكم الشرعي في الأعداد في الوضوء مرة ولا اثنين ولا ثلاثة كان الترمذي، لأنه بوب باب الغسل مرة واحدة من السنن، باب الغسل مرتين من السنن، باب الغسل ثلاثة من السنن، عشان توقف مع الإمام ثلاث مرات أنا فيهم اللي سنة مرة ولا مرتين ولا ثلاثة. هتيجي المسألة دي بالتفصيل حيذكرها الإمام ابن رشد بعد كده في المسائل. فمن لم يرى بين الزيادة الواردة في هذا الحديث على ما في آية الوضوء معارضة وبين آية الوضوء حمل لفظ الأمر هنا على ظاهره من الوجوب وجعل ذلك فرضا من فروض الوضوء، من لم يرى أن الزيادة على فعل الأمر الذي ورد في أول جملة ليس له محل في النصوص لا هنا ولا في آية الوضوء، فالأصل على ظاهره ده قول مين؟ داود وأصحابه أن الأمر واجب غسل اليد قبل وضعها في الإناء قبل عملية الوضوء. ومن فهم من هؤلاء من لفظ البيات نوم الليل لو غلب على ظنه أن يده لامست بنوم ثقيل مع النوم الثقيل محل النجاسة قال هنا بالسنية. وأوجب ذلك من نوم الليل فقط، ومن لم يفهم منه ذلك وإنما فهم منه النوم فقط أوجب ذلك على كل مستيقظ من النوم نهارا أو ليلا على الناحيتين، قال بالسنية على الإطلاق. وده رأي المشهور عند مالك والشافعي. ومن رأى أن بين هذه الزيادة والآية تعارضا، إذ كان ظاهر الآية المقصود منه حصر فروض الوضوء، كان وجه الجمع بينهما عنده أن يخرج لفظ الأمر عن ظاهره الذي هو الوجوب إلى الندب استحبابا، وهو الذي قال بالسنية مطلقا. هل يكفي في الأمر أن النبي فعل الفعل أن تفعل؟ نحن دائما في الأصول نقول طالما أن فعل النبي مرتبة أقل من مرتبة القول، لكن هذا لا يهدر حق الفعل، لا يهدر حق الفعل. تكلمنا في قضية الأخذ من اللحية، وقلنا أن الأحاديث دارت في مجملها على لفظتين، لفظة جاءت بمعنيين إن صح التعبير، يعني لفظة واحدة جاءت على معنيين والمعنيين متضادتين ضدين، وهي وعق اللحى. وعق اللحى يقول ابن الأنباري في الأضداد أنها لفظة بضدين، لها معنيين مضادين، معنى الإعفاء بمعنى الترك، ومعنى الإعفاء الجذ والحل. ذو المعنيين مضادين تكلم عنه ابن كثير ابن منظور في لسان العرب كثير جدا. فخرج من قال بلغة أن الإعفاء بالترك قال الترك أولى، ومن خرج بأن الإعفاء معنى الجذ والقص قال الجذ والقص والأخذ من اللحية أولى، على رأيين مشهورين في المسألة. خلاص، عشان لفظة واحدة الاثنين، لكن الاثنين اتفقوا على أن الإرسال فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وعلشان كده يفتي أصحاب المذهبين بأن جواز الأخذ من اللحية مع أنه جائز شرعا إلا أنه خلاف الأولى. ليه الأولى؟ الأولى اتباع الهدي، اتباع الإرسال، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل لحيته، وما ورد عند الترمذي من حديث أن النبي كان يأخذ من لحيته ما شد منها وتطاير، حديث ضعيف ما صححه إلا رجل واحد أهل العلم هو شيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، لكن كل أهل العلم من أهل الحديث ضعفوا هذا النص. الأصل أن الإرسال أولى، فبدأ العلماء علماء الأصول في قضية فعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عايزين يدل لحكم شرعي، فقالوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم تأسي يدخل في مرتبة الوجوب إلى السنة، يعني ممكن يبقى فعل واجب، ممكن يبقى فعل مسنون، ممكن يبقى فعل مباح، لكن ما عندناش فعل مكروه ولا فعل حرام. طيب للي ما يفعلش الفعل بقى نقول له خلاف الأولى بالاتفاق. من هذه النقطة هنا اللي ما يغسلش يده بعيد عن هذه الأقوال نقول خرج الفقهاء بقولهم عدم غسل اليد قبل وضعه في الإناء الوضوء خلاف الأولى، خلاف الأولى. ليه خلاف الأولى؟ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، هو فعله لكن اختلفوا في حكم فعله، حتى تدخل في التأسي تفعله، فعليك أن تغسل يدك قبل أن تضعها في الإناء. طبعا احنا ما عندناش قرابل عم الشيخ دلوقتي، عندنا حنفيات، افتح حنفية وسيبها بعيد عن التبذير بقى والكلام اللي بيتقال في صف الماء لا، اقتصد وقبل ما تدخل إلى صف الحنفية انوي الأول غسل ثلاثا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ضع يدك مرة فمرة، ابدأ وضوءك بعد ذلك حتى تؤجر على النية، لأن عدم الفعل بهذه النية هنا خلاف الأولى عند الفقهاء. ثم قال ومن تأكد عنده هذا الندب لمثابرته عليه صلى الله عليه وسلم، أي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، على ذلك قال إنه من جنس السنن. أنا عندي السنن، مثلا اختلف الفقهاء مالك والشافعي وأحمد مع أبي حنيفة على كلمة السنن على خمسة أقوال. سنن، هل هي سنن تلي الوجوب مباشرة فاعلها يؤجر وعدم فعلها لا يؤجر أو لا يأثم عليها، أو هي مستحبة، أو هي مندوبة، أو هي نافلة، أو هي متطوع بها؟ خمس ترتيبات عليها، بيترتب عليها عدم العقاب بالاتفاق، لكن يترتب عليها الملامة. إيه الملامة يعني؟ يعني الملامة الدنيوية، لما يقول لك المستحب أو المندوب هالمرتبة اللي في النص مثلا، إيه الملامة اللي بيترتب عليها؟ يقول لك يترتب عليها ملامة تسمى خوارم المروءة، ما يقومش الناس في الصلاة، ما تقبلش شهادته في المحكمة الشرعية، ما يشهدش في عقد، عقد طلاق أو عقد زواج أو عقد بيع أو عقد شراء أو ليه؟ لأنه غير جاهز لهذه المرتبة، غير مؤهل أن يكون شاهد بين اثنين، لأن الشاهد حكم، شاهد مستشار، والمستشار مؤتمن كما يقول النص، فهو لا يؤتمن لأنه من الأصل لم يؤتمن على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن كان بعض أئمة أهل الحديث لما يرى في بيت محدث شرفة في مدار نظره كان لا يأخذ منه حديث، إذا وقف كده ولقى إن مستوى نظره يجيب شباك في البيت ما يأخذش منه حديث. إيه السبب في كده؟ يقول لك هذا لا يأمن جاره من نظر في بيته، ولا يأمن أهل بيته من النظر خارج البيت، والاثنان مأموران بغض البصر، اللي في البيت واللي برا البيت. فأنت أعمل له سبيل، اللي في البيت ينظر واللي جوار البيت برضه ينظر. الأصل في الشرفة تكون أعلى الجدار حتى لا يستطيع من بداخل الدار أن ينظر ولا من بخارج الدار أن ينظر. فهذا رجل غير أمين لا على الأحكام ولا على هداره، فلا يؤخذ منه حديث. شوف كان بينظروا لغاية فين ويبصوا لفين. والقصة المشهورة على الإمام البخاري لما وجد رجل يكذب على الغنم، لما كان يضع في حجره، في حجر جلبابه، حجر قميصه، أمرا فيه أكل وطعام للغنم، فلما نظر فيه فوجده غارق فارغا، فقال هذا يكذب على الغنم، أفلا يكذب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ فرفض بعد رحلة. اختلف في الرحلة، منهم من قال شهر، منهم من قال 20 يوم عشان يروح يأخذ منه الحديث. لما لقيه بيكذب على الغنم قال لك لا، هذا إن كان يكذب على غنمه فمن باب أولى، إيه اللي هيخليه ما يكذبش على حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالأصل في الإنسان أن يتحرى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما يستهينش يقول دي سنة، دي سنة ممكن يترتب عليها أمور كبيرة جدا. أقل ما يقال فيه عند الفقهاء خلاف الأولى. قال إن ذلك من جنس المندوب المستحب، وهؤلاء غسل اليد عندهم بهذه الحال إذا تيقنت طهارتها، أعني من يقول إن ذلك سنة ومن يقول إنه ندب، يعني اللي قال لي سنة وإن قال ندب حتى لو تيقن أنها طاهرة عليه أن يغسلها. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لفعل النبي لها، فعدم الغسل خلاف الأولى بالاتفاق، عدم الغسل خلاف الأولى بالاتفاق. واحد متحزلق شوية يقول لي طب دي ما ذكرش ابن رشد خلاف الأولى، لأن هذا المصطلح يساوي الكراهية، أخرج عند الأصوليين بعد القرن السابع الهجري، يعني بدأ علماء الأصول تتكلم عليه بعد القرن السابع الهجري تأدبا مع الأحكام الشرعية والنصوص النبوية، عشان ما أقولش إن ده مكروه، ما أقولش كذا، قالوا خلاف الأولى تأدبا مع النصوص، كما كان يقول المتقدمين على المكروه حرام، كان يقول على المكروه حرام وما يقولش مكروه، وعندنا مصطلح المكروه ده ما طلعش إلا عند التفريق، عشان يقول ده يثاب على تركه وهذا لا يثاب على تركه بل يعاقب على تركه. ومن لم يفهم من هؤلاء من هذا الحديث علة توجب عنده أن يكون من باب الخاص أريد به العام، كان ذلك عنده مندوبا للمتيقظ من النوم، مندوبا للمتيقظ من النوم فقط. ومن فهم منه علة الشك وجعله من باب الخاص أريد به العام، كان ذلك عنده للشاك، لأنه في معنى النائم، أي إذا تردد عنده الحكم لكل من هو نائم أو لكل من هو نائم وعنده الشك في أن يده لامست النجاسة، تردد الحال بين الحالين فيأخذ من باب الحيطة والحذر، يقول بالسنية أو الاستحباب أولى. والظاهر من هذا الحديث، ده كلام ابن رشد في النص بقى اللي استدل به اللي جاء الاختلاف في مفهومه، والظاهر من هذا الحديث أنه لم يقصد به حكم اليد في الوضوء، وإنما قصد به حكم الماء الذي يتوضأ به إذا كان الماء مشترطا فيه الطهارة. هو قال لمفهوم، للمفهوم الثابت من نص أبي هريرة، لأن المفهوم عند الأصوليين ما يكون من ثنايا النص ليس منطوقا، ما يكون من ثنايا النص ليس منطوقا، منطوق النص يخرج منه الحكم مباشرة، لكن إن كان يدل بما لا يكون في منطوق النص على حكم معين عند الأصوليين يسمى مفهوما، أي ما فهم من بين أحرف النص، زي ما تكلمنا إنما التصفيق للنساء، حديث أحمد يفهم منه إيه؟ قلنا الجمهور أخذوا لحرمة التصفيق للرجال، لا في حرمة ولا في رجال في النص، لكن خدوها منين؟ من الحصر المورود في إنما التصفيق للنساء، فما دون النساء ما يبحش لهم التصفيق، فغير النساء مين؟ الرجال. إن كان هو مباح بس للنساء يبقى الرجال لا يباح لهم التصفيق. ده كلام إيه؟ مفهومات، ما يفهم من السياق، ما يفهم من بين أحرف مباني النص، لكن ليس منطوقة في النص الحكم الشرعي المراد حرام أو حلال أو سنة أو مكروه أو مباح. إن كان المفهوم ده هو أصل خروج الحكم الشرعي، طبعا عندي قاعدة تقول لي إذا اختلفت الآلية اختلف الفهم المبني عليها. عندي آلية للفهم وعندك آلية للفهم وعندنا نص واحد، طالما أنت آليتك غير آليتي يبقى فهمي في النص غير فهمك أنت للنص. اختلاف الآلية يترتب عليه اختلاف الفهم الوارد من النص. اختلاف الفهم الوارد من النص واحد نتج عندنا لي 4 أقوال عند أهل العلم، كل ما تأخذ رأي منهم وتدخله في النص تجد وجيه، يقولوا له وجهة في الدلالة، الثاني له وجهة في الدلالة، الثالث له وجهة، الرابع كذلك. ينبغي على أهل العلم الفصل بين الأقوال، ولهذا نقل الإجماع ابن كثير في مقدمة تفسيره على عرض أقوال المذاهب بلا ترجيح، الإجماع على حرمة عرض المذاهب الفقهية بلا ترجيح، عشان الدعوة اللي خرج بين النهاردة قالت المالكية وقالت الأحناف وقالت الشافعية وقالت الحنابلة والمستمع يجيب لي مذهب خامس بقى ويقص ويلدأ، هذا لا يجوز شرعا تماما، ما عهدنا ذلك من أهل العلم سلفا. وإلا فيجب على المفتي أو الذي يتكلم في مسألة فقهية أن يرجح إذا ذكر الآراء. عشان كده حترى ابن رشد حينما يذكر الرأي الأول الثاني في المسألة 3 أقوال 4 أقوال لكن الظاهر عندي كذا، حتى وإن كان الظاهر هذا مخطئ فيه، لما تيجي تناقش الظاهر بتاع ابن رشد والظاهر من الحديث أنه لم يقصد به حكم اليد في الوضوء وإنما قصد به حكم الماء الذي يتوضأ به. بمعنى إيه؟ خرج ابن رشد بمفهوم خامس. إيه المفهوم الخامس؟ كانوا يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يلفت الأنظار إلى الذي يبيت فيستطيع بعد ذلك أو يقتدر بعد ذلك أن يتوضأ أن يتحرى أين كانت يده. ليه؟ لأن وضع يده لو كانت متنجسة وشك في نجاسة اليد في ماء يغرف منه بغرض أنه يتطهر به يرفع به حدث كأنه بيضع شيء نجس في مكان طاهر، يبقى الماء الذي سيتوضأ به في كلام. فكأن النبي يلفت الأنظار إلى غسل اليد للاطمئنان والتأكد من طهارتها قبل وضعها في الماء. ده ممكن نسميه إيه؟ مفهوم خامس، رأي خامس، لكن مش ترجيح بين الآراء الأربعة التي مضت. ليه؟ لأن هذا رأي ابن رشد في النص، هو كأنه قال الأربعة آراء وإن كانت له وجاهة، بل إن الظاهر عندي أن النص يلفت الانتباه إلى الماء الذي سيضع يده فيه الغاسل قبل أن يتوضأ، لا سيما وإن كان الماء معد للوضوء فيتحرى أن يكون الماء طهور. لأن لو وضعت اليد وكانت موضوعة في نجاسة في ماء محكم معروف قدره إيه وضعت سبيل الاتفاق تحول إلى ماء اختلط بنجاسة، والماء المختلط بنجاسة معلومة الكنه معلومة الهوية يتحول من ماء طهور إلى ماء طاهر. الطهور هو الماء الذي هو طهور في نفسه يرفع بطهارته غيره الحدث اللي بره، أما الطاهر طهور في نفسه لا يرفع الحدث الخارج عنه، طاهر في نفسه ليس مطهر لغيره. فده رأي لابن رشد، وقيدوا ابن رشد بقوله إذا كان الماء مشترطا فيه الطهارة، يعني أنا هشترط في الماء ده إن أنا هدلح الطهر به حتى أصلي به إن كان فجر بقى، إن كان بنصلي الصبح يعني، إن كان فجر وصحينا هنتوضأ نصلي الفجر وعندي جردل في مية قبل ما أحط إيدي فيه أتحرى وأتأكد من وضع اليد في مكان طاهر فيزول الشك بالغسل من باب رفع الشك باليقين، فتغسل يد 3 كما روى أبا هريرة في الحديث المتقدم. أما ما نقل من غسله صلى الله عليه وسلم يده قبل إدخالهما في الإناء في أكثر أحيانه فيحتمل أن يكون من حكم اليد على أن يكون غسلها في الابتداء من أفعال الوضوء، ويحتمل أن يكون من حكم الماء، أي أعني ألا ينجس أو يقع فيه شك إن قلنا إن الشك مؤثر. ثم قال بعد ما ذكر أنه الظاهر أن الأمر هو نظر إلى أن في غير مرة النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من نومه غسل يده، وكأن هذا فعل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو هريرة المشهور عنه، المشهور عنه صلى الله عليه وسلم أنه إذا قام من نومه غسل يده 3. طب هو لابد أن يكون لهذا الأمر تأويل. إيه هو اللي محتاج تأويل؟ مداومة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الفعلة. ما ترتقيش لبيان حكم، تأيب لازم يكون لها حكم معين. فإن كان فقال تحتمل حاجتين اثنين، عشان يؤكد إن مفهوم الخامس والرايح. عايز يقول لي إن أنا لو التفت إلى قضية غسل اليد قبل وضعها تحتمل عندي حاجتين، إما أن يكون الكلام الغسل الثلاثا لداخل في الوضوء، فالإنسان بيبدأ كما في حديث زيد بن عاصم عند الموطأ وعند البخاري، هل أدلكم على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في وضوئه؟ قالوا نعم. قالوا ائتوني بالذنوب من ماء، فجاء فغسل يده ثلاثا وبدأ، فكأن الغسل ثلاثا فليغسلها ثلاثا، هذه بداية الوضوء. ده الكلام اللي عايز يقول لي ابن رشد. يبقى كان الحديث يحمل على ان دي اول بداية الوضوء. طب يا عم ده احتمال. الاحتمال الثاني او يحمل على طهارة الماء التي سيتحدث الانسان على انه سيتطهر منها ان فصل غسل اليد عن غسله في الوضوء. اذا فصلنا غسل اليد ثلاثا عن قضية غسل اليد في الوضوء ثلاثا، يبقى في الحالة الثانية بقول احتمال يكون الكلام على طهارة الماء اللي حيتوضأ منه الإنسان. طيب يعني مراد الاحتمال، القاعدة الأصولية تقول ما دخل فيه الاحتمال سقط عنه الاستدلال. ما دخل فيه الاحتمال سقط عنه الاستدلال، فعلى الأقل لا يقال بوجوب غسل اليد. على الأقل لا يقال بوجوب اليد، فهو يرجح بين الحاجتين، وإن كان عنده المشهور ما قال الإمام مالك بالسنية على الإطلاق، وإلا إن كان الشك مؤثر فيرجع إلى المشهور عن مالك خصيصا أنه يغسل استحبابا. فلم ينتقل ابن رشد في هذه المسألة بين قولي مالك، بين قولي المالكية في المشهور وبين قول مالك في قضية الغسل عند الشك فقط ليس إلا. ثم دخل في المسألة الثالثة من أركان الوضوء، فقال اختلفوا في المضمضة والاستنشاق في الوضوء على ثلاثة أقوال. المضمضة فعل الفم، تحريك الماء في الفم عن طريق اللسان يمينا ويسارا. واحد بيعطيه شط مية وبقه ويقعد بلسانه يوديها يمين وشمال، بيسمى مضمضة. مضمضة وسميت مضمضة لصوتها، لأن الصوت مض مض مض مض، فسميت مضمضة للفعلة وأنثت من هذه الفعلة تأنيثا في اللغة العربية. والاستنشاق تنشق الإنسان واستنشق، أي أخذ ما يصاحب الهواء في فمه، أخذ هواء في رطوبة شوية، فالفعل أنه يأخذ هواء معهما يسمى استنشاق، وإذا طرده يسمى استنثار. يبقى المضمضة فعل الفم، والاستنشاق شفط الهواء مصاحبا بأمر إلى الداخل الأنف وخروجه من الأنف مرة أخرى مصاحبا بنفس الشيء يسمى استنثار. تكلم في المضمضة والاستنشاق، فيها ثلاث أقوال عند أهل العلم. الأول قول إنهما سنتان في الوضوء، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة، وقول إنهما فرض فيه، وبه قال ابن أبي ليلى وجماعة من أصحاب داود، وقول إن الاستنشاق فرض والمضمضة سنة، وبه قال أبو ثور وأبو عبيد وجماعة من أهل الظاهر. نهيك عن النصوص التي وردت في السنة، أن نصوص يتكلم عليها بعد ذلك ابن رشد، إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر. طيب يجعل الماء ثم لينثر تحتمل وتحتمل، لكن عندي نص خرج منه الثلاث أقوال، وهو نص آية الوضوء فاغسلوا وجوهكم، فتكلموا في حد المضمضة وحد الاستنشاق أو حد الفعلة التي تتم الفم والأنف، هل هما داخلان في الوجه أم لا؟ بمعنى نقدر نقول اختلف الفقهاء في تحديد الفم، ليس من كنه الفم فما، ولكن هل الفم يدخل في الوجه فيدخل في حكم الغسل؟ هنقول واجب، لأن فاغسله. حد يقول غسل الوجه حاجة ثانية ولا؟ الاتفاق عنه واجب، لكن لما كان الاختلاف عما كان في داخل الفم، لأن المضمضة تحريك الماء داخل الفم عن طريق اللسان، فالسؤال الوجيه هنا هل داخل الفم يعد من الوجه؟ فعل الاستنشاق دخول الماء مصاحبا للهواء إلى الأنف يبقى الحاجة جوه، الاستنثار من جوه البرة يبقى بتتكلم على جوه الأنف، هل داخل الأنف يعد من الوجه، من عده من الوجه جملة قال بالفرضية كما قال ابن أبي ليلى عبد الرحمن بن أبي ليلى وأبو داود وأصحاب المذهب الظاهري. ومن أخرج الفم من الوجه وأخرج داخل الأنف من الوجه قالوا بالسنية للأحاديث التي وردت في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من لم يفعلها دخل عندهم في خلاف الأولى، فالسنية أقل ما يقال فيها. فستجد أن الأقوال الثلاثة اللي نقلها ابن رشد خرجت من الآية على اعتبار داخل الفم فين وداخل الأنف فين، هل داخل الأنف وداخل الفم من جملة الوجه أم لا؟ لأننا ذكرنا قبل كده قلنا حيبدأ عملية الوضوء بتحديد العضو، الفم ليس عضوا من أعضاء الوضوء، لأن الفعل التي تتم بجزء من الفم، الفم ليس داخلا فقط، لكن الفم من الحلق إلى حرف الشفة يسمى فم، فعملية المضمضة لا تدخل فيها الشفتان ولكن يدخل فيها اللسان والأضراس وما داخل الفم فقط، بل إن على الراجح عند أهل العربية أن الحلق لا يدخل في المضمضة لأن الحلق لا تصل له ماء المضمضة، كذلك ليس كل داخل الأنف يدخل في عملية الاستنشاق، فأنت تتكلم في جزئية من عضو هل يدخل أم لا يدخل، خلاص؟ يبقى إذن عين الخلاف ورد في هذه الجزئية فقط. طب تعالى كده نتكلم في سبب الاختلاف اللي نقله ابن رشد، وسبب اختلاف في كونها فرضا أو سنة اختلافهم في السنن الواردة في ذلك، هل هي زيادة تقتضي معارضة آية الوضوء أو لا تقتضي ذلك؟ زيادة على آية الوضوء أي دخل أمر فعل المضمضة من الآية، يعني اعتبار الفم من الوجه. طب الزيادة ليست مؤثرة، عدم دخول ما كان الفاعل للفعل إن كان داخل الأنف أو داخل الفم مع الآية فلا يدخل في فرضية الغسل. ثم قال فمن رأى أن هذه الزيادة إن حملت على الوجوب اقتضت معارضة الآية، إذ المقصود من الآية تأصيل هذا الحكم وتبيينه أخرجها من باب الوجوب إلى باب الندب. ومن لم يرى أنها تقتضي معارضة حملها على الظاهر من الوجوب، ومن استوت عنده هذه الأقوال والأفعال في حملها على الوجوب لم يفرقوا بين المضمضة والاستنشاق، ومن كان عنده القول محمولا على الوجوب والفعل محمولا على الندب فرق بين المضمضة والاستنشاق، وذلك أن المضمضة نقلت من فعله عليه الصلاة والسلام ولم تنقل من أمره، نقلت من فعله كما قال. وأما الاستنشاق فمن أمره لما قال في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في المضمضة والاستنشاق، حديث رواه الترمذي وغيره، وبالغ اغسل كذا وكذا وكذا وبالغ في المضمضة والاستنشاق، كلمة وبالغ في المضمضة ليس فيه أمرية، لكن قد تصرف عند علماء الأصول أن الأمر فيه فاضل ومفضول، اللي خدها على الظاهر قال بالفرضية وقال هذا الأمر الوارد في النص زائد على الأمر الوارد في الآية فاغسله، فالزيادة عليها تقتضي أن يكون له حكما مغايرا على ما كان موجودا في الأصل. طب كانت الزيادة غير مؤثرة، يبقى الزيادة حتى الحكم الخارج منها لا يؤثر، فاعتبار الزيادة مؤثرة أم لا مؤثر أم لم تؤثر بوحدة، نمرة اثنين إذا أثرت لها حكم فحكمها سيؤثر، طب إذا لم تؤثر فلا ينظر إلى حكمها أصلا وتفعل من باب خلاف الأولى تأسيا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النص لم يرد فيه حتما دلالة تفيد الأمرية وبالغ في فعل كذا. طب من لم يبالغ، مفهوم مخالفة النص، من لم يبالغ هل ينقض وضوءه تماما؟ لم يقل بهذا أحد حتى الذين قالوا بالفرضية، لما تمسك الظاهرية أبو داود وابن أبي ليلى وغيره من علماء الظاهرية، ابن أبي ليلى هذا من علماء الأحناف عبد الرحمن بن أبي ليلى، لكن ذهب إلى مذهب الظاهرية في هذه المسألة، لما تقول له من بالغ في هذه الجزئية بطلت عملية الوضوء عنده، يقول لا ما عنده نص في البطلان، إذا ما كان عنده الفرضية إلا تحريا زيادة للحيطة والحذر، قال بالفرضية للنص لأنه ينكر المفاهيم أصلا. الظاهرية اللي خلته دائما يقول بالفرضية بالفرضية عشان عنده المفهوم غير ثابت، المفهوم هذا ثابت، المفهومات عند علماء الأصول ثابت عند الأحناف وعند المالكية وعند الشافعية وعند الحنابلة فقط، أما عند الظاهرية لم يقدموا المفاهيم على النصوص لقولهم إن المفاهيم مفاهيم عقلية لفلان وفلان والنصوص منطوق قول الوحي، فلا يقدم ما كان خارجا من عقل إنسان على ما نطق به الوحي. كلامهم عقلي مضبوط، كلام عقلي مضبوط، لكن لما تجد كلام شرعي هتجد أن فيه كلام منه من بعض. وأما الاستنشاق أي النصوص التي وردت في الاستنشاق، فمن أمره عليه الصلاة والسلام وفعله، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، ومن استجمر فليوثر. خرجه مالك في موطئه والبخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة. فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر. لو جبنا فليجعل لوحده هيساوي فليغسل، مش كده؟ ف ولام الأمر وفعل مضارع. طب ده يوجد على ظاهره نقول الأمر هنا واجب زي ما قالت الظاهرية وابن أبي ليلى؟ نقول له لا. ثم دلالة حرف ثم غيرت الفعل الموجود، بنسميها في علم الأصول الصارف. صرف الوجوب الوارد في دلالة فعل المضارع الذي اقترن بلام الأمر وفاء الترتيب والتعريف من الوجوب إلى الند. ليه؟ لأن ثم تفيد الترتيب والتراخي بخلاف الفاء تفيد الترتيب والتعقيب، فالتعقيب لازم يكون في الحكم. ركس من عمل الشيطان قال فاجتنبوه، كأن عشان هو ركس قال لك واجب الاجتناب. يبقى لما تلاقي الفاء ما كان بعد الفاء حكما لما يكون قبل الفاء، ثم يختلف تفيد الترتيب والتراخي، كأن الترتيب والتراخي يعمل عمل العطف، يعمل عمل العطف. فثم هنا بمعنى الواو ولينثر، كأنه قال صلى الله عليه وسلم ولينثر. طب ايه كلمة ولينثر؟ حاجة اقول لك ليه ما جابش الفاء هنا طالما قدم به الاولى في الاول واخره بعد الاولى، نسميه في علم الاصول من باب الفاضل والمفضول، كأن النبي اراد ان يقول له من فعل ذلك فليفعل كذا، من فعل ذلك فليفعل كذا، فحملت عند الجماهير على السنية ولم تحمل على الفرضية على الراجح من أقوال الأئمة الأربعة. ثم قال في المسألة لحقت بها الكلام من أرض وهي الرابعة من تحديد المحال، حيدخل بقى في الأعضاء، هو تكلم في الأشياء التي قد تشتبه بين عضو ولا عضو، أنف وفم قد تكون من ومن، بخلاف الأذن، بخلاف الوجه، بخلاف اللحية. هذه أمور لا يختلف فيها على أنها عضو بكامله في قضية الوضوء. فبدأ بما كان فيه مشتبه، فيه شبه بين العضو ولا عضو، حكمه إيه؟ بعد كده حيتكلم في تحديد المحل، محل العضو الذي يغسل فرضا أو يغسل عن طريق السنة أو يمسح عن طريق الأقوال التي وردت فيه. فهذه المسألة الرابعة نسميها في تحديد العضو الذي تتم به عملية الوضوء. اتفق العلماء على أن غسل الوجه بالجملة من فرائض الوضوء لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، واختلفوا منه في ثلاثة مواضع: في غسل البياض الذي بين العذار والأذن، وفي غسل من سدل من اللحية، وفي تخليل اللحية. تعال نتكلم في تحديد الوجه. الأول عند أهل العربية، عند علماء العربية، لما تقول له تعالى قل لي ما هو الوجه، يقول لك الوجه ما واجه به الإنسان الإنسان، ما واجه به الإنسان الإنسان. يعني أنا حواجه أخي الإنسان، إيه اللي حيشوفه مني؟ ده حيسمى وجه. طب حيشوف مني إيه كرجل ملتحي؟ قال حيشوف من منبت الشعر أعلى إلى منبت العنفوة آخر الشفة السفلى من ناحية الأسفل، وإلى أول اللحية يمينا وأول اللحية يسارا، ده اللي حيشوفه من الوجه. طيب العذار الذي بين اللحية وبين الأذن، البياض اللي بين الاثنين دول يسمى عذار، حتى البيضة دي شفنا يسمى عذار، تدخل في الوجه. فريق من علماء اللغة يقول لك هذه لا ترى، لا يواجه بها الإنسان، مش حيشوفها لما يجي قدامه. طيب يا عم الشيخ لو ما كانش ملتحي حيدخل في حكم الأمرض. يبقى افترق أهل اللغة على تحديد الوجه بحسب الوجه المحدد، إذا كان صاحبه ملتحي ولا غير ملتحي ما ليش حليه، قال لي أمرض، لأن لا يتصور سنة أن الإنسان يترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفعلة، لكن أوجدوا الحكمين. أنا بتكلم على صاحب اللحية لأن في اللحية أيضا خلاف، هل اللحية تبدأ من أول الوجه يمينا إلى أول العظار، العظار الموجود في البياض ده، أم أنها تبدأ من هنا إلى آخر الأذن ده في الجنب؟ طيب، ومن تحت الشفة السفلى إلى أول العنق في الأسفل، أم أنها تكون في ناحية الذقن فقط؟ هذا خلاف بين أهل الفقه. الخلاف ده في هذه الأقوال نتج عنه الخلاف في قضية الغسل. لو اعتبرنا العظار من الوجه يغسل العظار فرضا لفرضية غسل الوجه إجمالا، لو اعتبرنا العظار ليس من الوجه لا تغسل أصلا ولا تكون. طب هتكون منين؟ ممكن تكون من الأذن، لما نتكلم في الأذن بقى. تبدأ الأذن منين وتنتهي فين؟ ده بالنسبة للملتحي. طب بالنسبة للأمرض، كل ما واجه به الإنسان الإنسان يدخل في الوجه، من أول شحمة الأذن يمينا إلى أول شحمة الأذن يسارا، ومن أعلاها إلى أسفل الذقن، ومن أعلى أول منبت الشعر فوق إلى آخر الذقن أسفل، يسمى وجه بدل محل اللي بنتكلم فيه في فرضية الغسل. فالمشهور من مذهب مالك أنه ليس البياض الذي بين العظار والأذن من الوجه، يبقى هذا ليس من الأذن، وهذا عليه جماهير أهل العلم، لأن الأصل في الإنسان أنه ملتحي. أما الأمرض فهذا خارج عن قضية الأصل، والنادر لا يقاس عليه، قاعدة الشرعية النادر لا يقاس عليه، لأن الأصل أن يكون الإنسان ملتحي. طيب، وقد قيل في المذهب بين الأمرض والملتحي، فيكون في المذهب في ثلاثة أقوال. وقال أبو حنيفة والشافعي هو من الوجه، يعني اعتبر أبو حنيفة والشافعي اللغة الثانية أو القول الثاني عند أهل العربية بأن الوجه يبدأ سواء كان الإنسان ملتحي أو غير ملتحي من أول شحمة الأذن على اعتبار التحديد. هم اتفقوا في غسله، في وجوب الغسل. طب إيه اللي حيتغسل؟ خلاص احنا قلنا النهاردة في اتفاق على غسل الوجه، طب فين الوجه اللي أغسله؟ فالخلاف في تحديد كلمة الوجه. وأما من سدل من اللحية فذهب مالك إلى وجوب إمرار الماء عليه لما يوجبه أبو حنيفة ولم يوجبه أبو حنيفة ولا الشافعي في أحد قوليه. وسبب اختلاف في هاتين المسألتين هو خفاء تناول اسم الوجه لهذين الموضعين، أعني هل يتناولهما أو لا يتناولهما على تحديد الوجه الوارد عند علماء اللغة. فمن أدخل اللحية من الوجه أدخل اللحية في وجوب الغسل، من أخرج اللحية وقال الوجه ينتهي إلى هنا قال إلى هنا يكون الوجوب، وتبدأ هنا عملية أخرى. لا سيما وأن عندي نصوص كثيرة بالغت مثلا إلى 12 نص على 12 صحابي بتخليل اللحية، تخليل اللحية، تخليل اللحية، تخليل اللحية، إذا كأن اللحية انفصلت عن الوجه. فكان عند مالك أمر وعند الشافعي وعند أبو حنيفة أمر آخر، على اعتبار أنت فاهم سبب الخلاف منين؟ في اعتبار حد الوجه. اتفقوا في الغسل واختلفوا في كيفية الغسل، فسبب الخلاف ليس في الفرضية، لكن سبب الخلاف في الكيفية التي ستقع عليها هذه الفرضية. وأما تخليل اللحية فمذهب مالك أنه ليس واجبا، وبه قال أبو حنيفة والشافعي في الوضوء، وأوجبه ابن عبد الحكم من أصحاب مالك. ابن عبد الحكم واحد من 20 من أصحاب مالك المصريين. مالك له أصحاب كثير جدا لأنه كان مكانه في المدينة، فكان أدى الله سبحانه وتعالى وجمع له من الأصحاب ومن التلاميذ ما فاق الأئمة الأخر. ليه؟ لكثرة ورود الناس للحج والعمرة تارة، ولذهابهم قصدا إلى بيتني إلى المدينة أو مالك أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إن صح التعبير. فكان له أئمة كثر من أصحابه، منهم المصريون، وكان أكثر أصحابه من أهل مصر، وكانوا يعد في تراجع مالك 20 رجلا من أصحاب مالك من المصريين، منهم أولاد عبد الله بن عبد الحكم والأب عبد الله بن عبد الحكم ومحمد بن عبد الحكم وأخويه وأبناء عمه وغيرهم كثير، من عبد الرحمن بن القاسم منتنازل، محمد بن القاسم أشهرهم منتنازل إلى أواخرهم، وعدوا بالشهرة والسن، بالشهرة والسن، وأقربهم منزلة ومودة لمالك. عبد الرحمن بن القاسم جلس مع مالك 20 على قد العشرين راجل، 20 كان يتوسد فيهم عتبة بيت مالك، كان ينام على عتبة بيت مالك، لأن لما يخرج مالك من البيت يأخذ منه حديث، 20 سنة عمل الفعلة دي، مش مرة ولا اثنين ولا ثلاث. النهارده الشيخ لما اتأخر على درس الدنيا بتخرب، تلفونات بتشتغل، وجاي ولا مش جاي، وانا جاي من مكان بعيد واستناني في الطريق عشان اجي معاك كأنه هناك الطيار. فالموضوع احنا مش مالك طبعا، ولا انت عبد الرحمن مثلا. فمذهب مالك انه ليس واجبا، وبه قال ابو حنيفه والشافعي في الوضوء، واوجبه ابن عبد الحكم من اصحاب مالك. وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في صحه الاثار التي ورد فيها الامر بتخليل اللحيه، والاكثر على انها غير صحيحه، مع ان الاثار الصحاح التي ورد فيها صفه وضوءه عليه الصلاه والسلام ليس فيها شيء منها التخليل. يعني الخلاف سببه كان شيء وجيه، اما ان الاحاديث التي وردت ضعيفه عند اهل العلم، والاحاديث القويه الصحيحه التي وردت فيها صفه الوضوء لم يرد فيها ذكر للتخليل. فكيف ناخذ بحديث ضعيف فيه تخليل، وناخذ ونترك حديثا صحيح لم يرد ذكر اللحيه فيه اصلا؟ واول ذلك على امرين. الامر الاول، الصحيح عند البعض ضعيف عند الاخر، والضعيف عند البعض صحيح عند الاخر. اللي صححه انت ممكن انا ضعف، واللي ضعفه انت ممكن انا صححه، فلا يقوى حجه بحديث انت قلت فيه ضعيف او انت قلت فيه صحيح. دي نقطه دائما نركز عليها، الحديث بين المحدثين والفقهاء، قد يكون حديثا صحيحا ولا يؤخذ منه حكم، وقد يكون ضعيف ويؤخذ منه حكم، وهذه ضربة الفقهاء، ضربة علماء الأصول. الأمر الثاني أن عدم ورود ذكر اللحية في أحاديث صحيحة في صفة الوضوء تحتمل أمرين، وما دخل فيه الاحتمال يسقط به الاستدلال في القضية. إيه الأمرين؟ قد تكون اللحية من الوجه فلم يذكر لها نصا في قضية الوضوء فاعتبرت من الوجه، وقد يكون الحديث الآخر الذي انفرد به الكلام في اللحية صحيح، فانفرد به الحكم لصحة الحديث عند الذين قالوا بأن الحديث صحيح. فقول ابن رشد بأن الأحاديث ضعيفة مردود، وقول ابن رشد على أن ما ورد من الأحاديث الصحاح في ذكر وضوئه لم يذكر فيه اللحية أيضا مردود لذكر الاحتمالية الواردة فيه. بل إن من الأحاديث التي وردت كان النبي يخلل لحيته، كان النبي يخلل لحيته، كان النبي يخلل لحيته. في بعض هذه الأحاديث ورد لفظ كده، هكذا أمرني ربي، هكذا أمرني ربي. ماذا نعمل بالأمر؟ الأمر بالجمع بين النصوص، يقول يحمل على الصارف الموجود من الأمرية التي تفيد الفورية الوجوب إلى الأمرية التي تنزل الدرجة إلى قضية السنية. فالسنية على شهرة أقوال أهل العلم المشهور السنة بتخليل الوضوء، والأصل فيها عدم فعلها خلاف الأولى، كما في حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ولم يمسح بلحيته فأخذ من ماء رأسه، والحديث جاء بالعكس، فنسي أن يمسح برأسه فأخذ من ماء لحيته. إذن حرص النبي على أن يبلل هذا الشعر لابد من كل أمر، فقالوا عدم فعله أقل ما يقال فيه خلاف الأولى. أقف إلى هذه المسألة حتى لا أطيل عليكم، ونبدأ في المرة القادمة بإذن الله في غسل اليدين والذراعين، وهما من فروض الوضوء، في المسألة الخامسة من التحديد. الموضوع ده ولا مرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. البيتوتة هل تشمل الليل والنهار لغة وفقها؟ لا، البيتوتة لا تشمل الليل والنهار، البيتوتة تصرف على السكون المستمر فترة طويلة، ولذلك يسمى البيت بيتا عند أهل اللغة، لأنه يكثر فيه البيات، يكثر فيه البيات. فنوم النهار عند الأصل أنه لا يكون نوما طويلا، بل تجد أحاديث كثيرة تقول في نوم النهار من نام مثلا بعد العصر فأصابه الجنون فليله من إلا نفسه، في تحذير، في أحاديث كثيرة جدا من نوم النهار، وإن كان فهو نوم طفيف ليس بكثير. فالبيتوتة لغة لا تصرف إلا على النوم الطويل، اللي بينام بقى بالنهار طويل خلاص تصرف له بيتوتة، إذا كان قالب يعني، بدل ما يجعل الليل كذا والنهار كذا هو عكس الآية، هو وعكسه بقى. إني أحبكم في الله، أحبك الله الذي أحسن فيه، أرجو في ظهركم القول الفصل هو البين أو المنصف في مسألة التلقين عند القبر، وأيضا القراءة عند المقابر. أنت ليه غاوة مشاكل يا ابن الناس؟ هتكلمنا في القضية دي في المواطن، خلاص تكلمنا في هذه القضية في المواطن، المسألة دي فيها خلاف، والخلاف فيها مقبول، خلاص. لقنوا موتاكم ياسين، كل ما ورد في ياسين ضعيف، كل ما ورد في ياسين ضعيف تماما. في رسالة الحافظ ابن رجب تبيين العجب بما ورد في شهر رجب، وأكمل أردف الرسالة بقوله الأحاديث التي جمعت في ياسين، فكل ما ورد في ياسين ضعيف بالاتفاق. لكن اقرأوا القرآن على موتاكم، اقرأوا القرآن عند موتاكم، عند موتاكم جاءت في أكثر من نص صحيح، وعلى موتاكم جاءت ضعيف. فتكلم العلماء في العندية دي، عند الموت يكون عند الاحتضار ولا عند الموت بعد الموت عند وضعه في القبر. فالخلاف سائغ ومقبول موجود، إلا أن فعل السلفي عدم قراءة القرآن على الميت، وهذا ما نميل إليه، فعل السلف عدم قراءة القرآن على الميت. أي حديث هذا الذي صححه الشيخ الألباني؟ أخذ من لحيته نرود الوضوح. أنا ذكرت والله هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته ما شذ منها وتطير. حديث أرده الإمام الترمذي في جامعه، وأرده الإمام الألباني الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من شحيته ما شد منها وتطير. وأوجب الشيخ الألباني بالمرة بقى عشان تسأل، وأوجب الشيخ الألباني وجوب الأخذ من اللحية، وهذا مذهب الشيخ الألباني إلى أمان أنه كان يقول بوجوب الأخذ من اللحية. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.